Thank you.

at the end. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا سبحانه وتعالى. سبحان وتعالى وتعالى وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم العظيم. وسلم وزد ومائك على رسول الله.